وهذا أمر يقع فيه الجماعة المتمذهبون الذين اليوم يدرسون المذاهب الفقهية عن طريق كتب مذهبية متأخرة، يخلطون بين الأمور الإجماعية أو الأمور الاتفاقية بين المذاهب الفقهية الأربعة وبين نصوص الإمام وبين اجتهادات الماتن هذا الذي خرجها تخريج، هي ما تلزم أحد إذا خالفه أناس داخل مذهب، حتى لو كنت متمذهب سيجد من يخالف داخل مذهب، وبعضها لا داخل مذهب ولا خارج مذهب أصلا، والله المستعان. هذا هو النقطة، هذه نقطة عادية، هذه لطلبة العلم. انظر النقطة الأخرى، النقطة الأخرى والإشكال الكبير أننا صرنا نشتغل بتصحيح صلاة بأخطاء المصلين عن دعوة غير المصلين للصلاة، وهذا خلل يقع فيه الكثير جدا من الشباب هذه الأيام وحتى تلك الأيام. ممكن نجلس أنا وصاحبي ونتناقش في حكم تارك الصلاة، وهذا كان يقع، وتجد كل واحد فينا في بيته تارك صلاة ولا يدعوه، حتى لا يدعوه الدعوة الذي يقول له يا أخي أهم شيء تصلي، لو في البيت أهم شيء تصلي. وممكن تجدنا نتناقش في النزول يدينا على اليدين والركبتين والأمر الاستحباب في هذا أو ذاك، وغافلين عن جهل الناس بواجبات أو ترك الواجبات، وأنه كثير من الشباب لا يصلون. ومسألة أنهم لا يصلون هذه مسألة عميقة جدا فيها بلاوي، يعني ينبغي. فتجدني أنا في المسجد رأيت زيد أو عمر أبو بكر يخطئ، يخالف ما درسته في الكتاب، فأذهب إليه أسلم عليه وأنصحه. ثم ليس عندي الشجاعة وأنا ذاهب للمسجد وأنا أجد جاري الذي لا يصلي أني أسلم عليه وأقول له يعني ما نراك معنا بالمسجد، لماذا؟ وهكذا ننصحه وهو أمر الصلاة والآخر. لا، وهذا أمر يقع فيه كثيرون، يعني مثل بحث النمص هذا اللي كل رمضان يأتوننا به، واللي مقال طويل تنبيه مسألة النمص. الآن أنت ينتشر التبرج واللباس الضيق وأمور كثيرة، وحتى الصورة الممنوعة بالنمص أنها تنمص للخاطب اللي عليها اتفاق أو غير المتزوج اللي عليها اتفاق يفعلها كثيرون، بل كثيرات يفعلنها. فمسألة أنك تأتي وتدخل لي معركة في هذا تشغلنا عن إنكار المنكر المتفق عليه، ثم هذا الإشغال غير مبرر، غير مبرر أصلا، لأن القول الذي جاي تبرزه أنت يعني قول مناقش بقوة، ومع كونه مناقشا بقوة وأنت تعرضه عرضا فيه يعني فيه شدة وفيه تزهيد وفيه، والناس أصلا كثير منهم اللي يتبعك يعني هو يتبعك للهوى، بدل كثير منهم هو كان كذلك قبل أن يقرأ بحثك، يعني لما كان مقتنع أنه محرم هو يفعله، فبحثك ما زاده سوى أن أعطاه رخصة ونوع من المجادلة لمن سيأمره أو ينهاه. طيب، فهنا إشكاليتان، إشكالية أننا نبحث في حكم إنسان وندخل معارك مع إخواننا وربما نتهاجر ويبدع بعضنا بعضا أو يبغى بعضنا بعضا أو أو أو أو، وهذا الإنسان لا نتكلف أن ندعوه. الإشكالية الثانية أننا نشتغل بتصحيح العبادات العابدين عمن تركوها أصلا أصالتها. ممكن تجي اثنين شباب في بعض البلدان يجلسون يتناقشون بالنزول على يدين أو على ركبتين، ولما يطلعوا من المسجد يسمعون واحد يسب الله، هذا واقع. أو يرون إنسانا متبرجا تبرجا شديدا وقبيحا، أو يرون إنسانا يحلف بالله كذبا أو يحلف بغير الله أو يتكلم بالفحش أو يكذب أو يفتري أو أو أو أو أو, أو, أو شيء، أشياء كثيرة. ممكن يرى بعينه رجل يمد يده على امرأة تحرشا، وهذه أحد أهم الإشكاليات اللي يعيشها الكثير من الشباب خصوصا في بعض البلدان أنه يأس من المجتمع وقرر أن دعوته تتحول إلى دعوة فلاسفة.